ويمسكون عما شجر بين الصحابة. امساك بمعنى التوقف وعدم الخوض فيما ورد من فتنة وقعت بين بعض الصحابة، ليس كل الصحابة، عما شجر بين الصحابة أي بعض الصحابة، أي يقفون عن الخوض عما وقع بين الصحابة من اختلاف ومنازعة، مثل ما وقع بين علي ومعاوية، وما وقع بين طلحة والزبير وعلي وغير ذلك. هذا الخوض فيه هذا ليس من سيمة أهل السنة والجماعة، يعني النظر فيما كتب من قراءة ودراسة وتأليف، كل ذلك مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. يمسكون عما شجر أي اضطرب واختلف الأمر بينهم، واشتجر القوم وتشاجروا تنازعوا، والمشاجرة المنازعة. فمذهب أهل السنة والجماعة الكف عما جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمساك عما شجر بينهم لما في الخوض من في ذلك من توليد الإحن والحزازات والحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لابد أن يميل، ثم عواطف قد تحرك الإنسان، فإذا قرأ حينئذ لابد أن يقف مع أحد دون الآخر. والصواب أن المحبة والعاطفة شيء واحد، مع الإقرار بأن فلانا على حق، هذه مسألة أخرى، قول بأن علي هو الذي كان على الحق وأن معاوية ومن معه أخطأوا، هذه مسألة شرعية بت فيها شرعي، لكن إذا قرأت حينئذ قد يميل الإنسان إلى طائفة ويجد في قلبه ما حذر منه أهل السنة والجماعة. ولذلك قال لما في الخوض في ذلك من توليد الإحن والحزازات والحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من أعظم الذنوب، فإنهم خير القرون والسابقون الأولون، فتجب محبتهم جميعا والترضي عنهم والكف عما جرى بينهم مما لعله لم يصح، وما صح فله تأويلات سائغة، ثم هو قليل مغمور في جانب فضائلهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال ابن حمدان من أصحابنا في نهاية المبتدئين: يجب حب كل الصحابة، كل الصحابة دون استثناء، والكف عما جرى بينهم كتابة وقراءة وإقراء وسماعا وإسماعا مطلقا، ويجب ذكر محاسنهم والترضي عنهم والمحبة لهم وترك التحامل عليهم واعتقاد العذر لهم، وأنهم فعلوا ما فعلوا باجتهاد سائغ لا يوجب كفرا ولا فسقا، وإنما هم مجتهدون، والمجتهد إما أن يكون له أجران أو أجر واحد، ولا يكون مذنبا، لا يكون فاسقا، بل ربما يثابون عليه لأنه اجتهاد سائغ، انتهى كلامه. وأما الحروب التي كانت بينهم فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببها، يعني كل واحد عنده شبهة دليل يستلزم أن يعتقد أنه على حق وصواب، وكلهم عدول ومتأولون في حروبهم وغيرها، ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم عن العدالة، حتى مع وقوع هذه الحروب وهذه الفتنة هذا ليس موجبا لرفع العدالة عنهم. لماذا؟ لأننا نعتبره خطأ، ومعلوم أن الخطأ مرده إلى الاجتهاد الخاطئ، وإذا كان كذلك حينئذ لا يبدع ولا يفسق. ولذلك قال: ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم عن العدالة، لأنهم مجتهدون، كل واحد يطلب ماذا؟ يطلب الحق. ونقطع بأن عائشة رضي الله تعالى عنها أو معاوية لم يعتقد أنه على باطل وأن عليا على حق، هذا مقطوع به، وإنما يعتقد أنه على ماذا؟ على حق، وأن هذا الحق بموجب دليل شرعي، سواء صح استدلاله أو لا هذه مسألة أخرى، هذا الذي نقطع به. ولذلك قال: لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون في سائر المسائل، ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم، بل يجب الترضي عنهم واعتقاد عدالتهم، وأن ما وقع منهم هم فيه معذورون ومأجورون. وأما معاوية رضي الله تعالى عنه فهو من العدول الفضلاء، صح صحابي جليل عدل فاضل، وهو مجتهد مخطئ، مجتهد مخطئ. والحق في جانب علي، وعلي هو الخليفة في وقته بالإجماع لا خلافة لغيره، وقد تقدم الكلام على ذلك. والناس انقسموا في ذلك الزمان إلى ثلاثة أقسام في الموقف من علي ومعاوية. قسم رأى الحق مع أحد الطرفين، رأى الحق مع علي، ما الواجب عليه؟ أن يقف مع علي. آخر رأى الحق مع معاوية ولم يثبت عنده خلافة علي، حينئذ ما الواجب عليه؟ أن يتبع معاوية. منهم من لم يظهر له الحق مع أي وجب عليه التوقف. فالطوائف ثلاث، قسموا الناس إلى ثلاثة، رأى الحق مع أحد الطرفين إما علي وإما معاوية، فوجب عليه اتباعه بموجب اعتقاده والقتال معه، لأنه ماذا؟ هذا من الواجبات. وقسم الذي هو قسم الثالث توقف ولم يظهر له شيء فاعتزل، وهذا هو الواجب عليه إذا رأى فتنة ولم يدري سواء كان في قتال أو في كلام أو باللسان، ما الواجب عليه؟ أن يقف ويتوقف، وهذا هو الواجب عليه. وكلهم طوائف الثلاث معذورون ومأجورون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال شيخ الإسلام في المنهاج: وأما الصحابة فجمهورهم وجمهور أفاضلهم لم يدخلوا في فتنة، مع كون قد عبر ماذا؟ ويمسكون عما شجر بين الصحابة، أراد به جنس الصحابة، لأنهم كما سيذكر هو لم من دخل الفتنة لم يصلوا إلى المئة، بل بعضهم عدهم أربعة أشخاص فقط كما سيأتي. حينئذ قول يمسكون عما شجر بين الصحابة أي جنس الصحابة، وليس جميع الصحابة، ليس أكثرهم، إنما بعض الصحابة. ولذلك قال هنا: وأما الصحابة فجمهورهم وجمهور أفاضلهم لم يدخلوا في فتنة. ثم ساق عن ابن سيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما حضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. وهذا قال شيخ الإسلام: وهذا من أصح إسناد على وجه الأرض. في بعض النسخ: وهذا الإسناد أصح إسناد، لكن النسخة الأخرى من أصح فهو أولى. وهذا الإسناد من أصح إسناد على وجه الأرض، وهو ما ذكره بإسناده في الأصل، اختصره الشارح. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا أبي، إمام أحمد، قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي، قال حدثنا أيوب يعني السختياني عن محمد ابن سيرين قال: هاجت الفتنة، إلى آخره. قال شيخ الإسلام: هذا من، يعني مما قيل فيه أنه أصح سند على وجه الأرض. وكذلك قال محمد بن سيرين: من أورع الناس في منطقه ومراسيله من أصح المراسيل. ثم قال: وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا أبي، قال حدثنا إسماعيل، قال حدثنا منصور ابن عبد الرحمن، قال قال الشعبي: لم يشهد الجمل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير علي وعمار وطلحة والزبير، فإن جاءوا بخامس فأنا كذاب. هكذا قال الشعبي رحمه الله تعالى. ثم شيخ الإسلام أورد أثارا كثيرة، ثم قال: قلت: وكلام ابن سيرين مقارب، فما يكاد يذكر 100. وكلام ابن سيرين مقارب أو مقارب، فما يكاد يذكر 101، يعني من أهل العلم الذين عدوا من حضر الفتنة أو الحرب، لم يصلوا إلى 100 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا يدل على أن الذين خاضوا هذه الفتنة هم قلة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم ساق كلاما يدل على أن أكثر الصحابة اعتزل الفريقين. إذا عرفت ما تقدم علمت أن طريق السلامة هو الكف عما شجر بينهم والترضي عن الجميع. ونقول كما قال الله تعالى عن التابعين بإحسان: إنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وهي التي صدر بها المصنف هذا الأصل العظيم. وما شجر بينهم وتنازعوا فيه أمره إلى الله لا تسأل عن ذلك، لن تسأل عن ذلك، كما قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إنما تسأل عن ماذا؟ عما نقلوه من شرع، حكم الله تعالى كذا، قول الله تعالى كذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. وما أحسن ما روى أو روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لما سئل عما وقع بين الصحابة قال: تلك دماء طهر الله منها يدي فلا أحب أن أخضب بها لساني. فالكف هو منهج أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: ويقولون إن هذه الآثار، إذن الأصل هو الإمساك عما شجر بين الصحابة، ثم هذه الآثار التي نقلت، فبين رحمه الله تعالى أن هذه الآثار على أنواع، وليست كلها ثابتة، بل فيها الكذب الكثير، من الرافضة دخلوا هنا والنواصب إلى غيرهم، فأهل البدع لهم الحظ الأوفر في هذه النقول والآثار المروية. ولذلك قال: ويقولون، يعني أهل السنة والجماعة، إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. يعني منه ما هو كذب بحت صريح، ومنه ما أصله صحيح لكنه زيد ونقص بحيث ماذا غير عن مراده، وما صح منه وهو أقل هذا نعامله معاملة أهل الاجتهاد. حينئذ قال: فهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران، وإما مجتهدون مخطئون فلهم أجر واحد، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قول في مساويهم بالياء، هذا مفرده مساءة نقيض المسرة، وأصلها مسوأة على وزن مفعلة بفتح الميم والعين، ولهذا ترد الواو في الجمع فيقال المساوي، هكذا بدت مساويه أي نقائصه ومعايمه. ومراده رحمه الله تعالى أن أهل السنة والجماعة متفقون على محبة الصحابة والترضي عنه، وأنهم خير الأمة بعد نبيهم لما تواتر من الأدلة بفضله، ولما اشتهر عنه من الأعمال الفاضلة، ومسابقتهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذل نفوسهم وأموالهم في سبيل الله. كما أنهم متفقون على أن الصحابة كلهم عدول ثقات لا يفتش عن عدالة أحد منهم. هذا هو الحق في البحث الذي يذكره بعض المتأخرين من أرباب المصلح، هل يبحث عن عدالة الصحابة أو لا؟ قل: الصواب والحق أنه إذا ثبت أنه صحابي، حينئذ نقول كونه صحابيا هذا تعديل لهم، وهم عدول كلهم، لا يشتبه النووي أجمع من يعتد به، فلا يفتش عن عدالة أحد منهم، فلا يترك هذا العلم الذي هو ماذا؟ أنهم صحابة، وأنهم يترضى عليهم، وأنهم أرادوا الحق مع تزكية الباري جل وعلا لهم من سابع سماء، هذا علم متيقن. ثم المروي هذا منه محتمل، فلا نترك هذا المتيقن، لذلك المحتمل اليقين لا يزول بالشك. ولذلك قال: فلا يترك هذا العلم المتيقن المتحقق الثابت لمشكوك فيه، أن أدري هل أصاب أم زاد أم نقص، بل مقطوع بكذبه، فما يروى في حقه من المثالب إما أن يكون كذبا محضا يعني خالصا، وإما أن يكون محرفا قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن. والصحيح من ذلك هو من موارد الاجتهاد التي إن أصاب المجتهد فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكذلك عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، وهم مجتهدون، ومن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ منهم فله أجر واحد، ولا نزيد على ذلك البتة. فما وقع منهم رضي الله عنهم إن ثبت فهو عن اجتهاده، فهم معذورون ومأجورون على كلا الحالين. ولهذا اتفق أهل الحق ممن اعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم وروايتهم وثبوت عدالتهم، لا نقول بهذا لكون قد قتل وفعل إلى آخره أنه فسق فترد شهادته وروايته، قل لا، لم تنزل عليهم هذه الأحكام بالإجماع، وأنه يجب تزكية جميعهم ويحرم الطعن فيهم، ويجب اعتقاد أنهم أفضل جميع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا يعني واحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن القرآن حق وقد زكاهم جميعا دون تفصيل، والرسول حق وقد زكاهم دون تفصيل، وما جاء به حق، وما أدى ذلك النبأ كله إلا الصحابة، فمن جرحهم فإنما أراد إبطال الكتاب والسنة. وكذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما ينقل عن الصحابة من المثال فهو نوعان، أحدهما ما هو كذب كله، وإما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن. قال: وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب، إما كذب محض وإما زيد فيه ونقص حتى صار ماذا؟ حتى صار في ظاهره أنه ذم، قد يكون في الأصل ليس بذم، وإنما لما زيد فيه بعض الكلام أو نقص حينئذ يقول هذا صار ذما. قال: وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب، يرويها الكذابون المعروفون بالكذب مثل أبي مخنف لوط بن يحيى. قال الذهبي: إخباري تالف لا يوثق به. وقال ابن عدي: شيعي محتلق صاحب أخباره، يعني أخبار الرافضة يأخذون من طريق لوط هذا. قال: مثل أبي مخنف لوط بن يحيى، ومثل هشام ابن محمد ابن السائب الكلبي. قال الدارقطني: متروك. وقال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة. قال: وأمثالهما من الكذابين. والنوع الثاني ما هو صدق، وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير تخرجها من أن تكون ذنوبا، ليست بذنوب بحيث يترتب عليها الفسق والبدعة، لا، ليست بذنب، وإنما هو اجتهاد، والاجتهاد لا يوصى بكونه ذنبا إلا إذا كان ليس أهلا للاجتهاد، يعني إذن يكون قد أذنب، وليس هذا المقام من ذلك. قال: لهم فيها معاذير تخرجها من أن تكون ذنوبا وتجعلها من موارد الاجتهاد، التي إن أصاب المجتهد فيها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب: وما قدر من هذه الأمور ذنبا محققا فإن ذلك لا يقدح فيما علم من فضائلهم وسوابقهم وكونهم أهل الجنة، لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة، منها التوبة والحسنات الماحية، ومنها المصائب المكفرة، ومنها دعاء المؤمنين بعضهم لبعض وشفاعة نبيهم، فما من سبب يسقط به الذم والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة أحق بذلك، فهم أحق بكل مدح ونفي كل ذم ممن بعدهم من الأمة. يعني إذا كان غير الصحابة إذا وقع في ذنب فثم أمور تكفر تلك الذنوب من حسنات محيات، من بلاء يصيبهم، من إلى آخره، والصحابة أولى إن ثبت أنها ذنوب محققة، فكيف وليست بذنوب محققة، وإنما هي اجتهادات لهم، قد يصيب بعضهم ويخطئ الآخرون. قال: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. يعني إذا قلنا بأنهم ليسوا مذنبين وإنما هي اجتهاد، هل يلزم من ذلك دعوى العصمة لهم؟ جواب لا، جواب لا. إذا قلنا بأن الصحابة ليسوا مذنبين، ليسوا مبتدعة ولا فسق في ذلك، حاشاهم، وإنما نقول هذا الذي وقع كله من باب الاجتهاد الذي لا يطعن في عدالتهم البتة، هل يلزم من ذلك ادعاء العصمة؟ الجواب لا. ولذلك قال: وهم، يعني أهل السنة والجماعة، مع ذلك الموقف من الصحابة من الثناء السابق مع وجود الحروب ونحوها، لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الذنوب وصغائر، معصوم من العصمة وهي الحماية والحفظ، بل يجوز، يعني يمكن ولو عقلا وهو واقع، عليهم الذنوب في الجملة، في الجملة يعني يقع بعضهم، بالجملة يعني الجميع، في الجملة يعني بعض، وقد وقع بعض الصحابة في بعض الحدود، وقام النبي صلى الله عليه وسلم على بعضهم، حد الزنا إلى آخره، وحد السرقة وغير ذلك، فحينئذ وقع بعض في ذنوب يدل على ماذا؟ على أنهم ليسوا بمعصومين. لا ندعي العصمة لصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أي أن أهل السنة يعرفون قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته فينزلونهم منازلهم، لما تقرر سابقا أن الصحابة ليسوا على مرتبة واحدة، بل هم يتفاضلون في أنفسهم بصفاتهم وبحقائقهم وبأيمانهم وبإيمانهم، فلا يغلون فيهم بحيث يرفعونهم عن منزلتهم التي أنزلهم الله بها، فلا يعتقدون أنهم معصومون عن الذنوب والخطايا، بل يجوز عليهم ما يجوز على غير من الذنوب والخطايا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل ابن آدم، كل صيغة عموم يشمل ماذا؟ يدخل فيها الصحابة كذلك الجملة. وفي حديث أبي ذر: إنكم، خطاب كذلك للصحابة، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذا نصان عامان يشمل الصحابة وغيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولم يقل أحد يعتد به إن الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم من الأولياء أو القرابة معصوم من كبائر الذنوب أو من الصغائر، بل العصمة للأنبياء فحسب، عصمة للأنبياء ومن عداهم فلا عصمة لأحد البتة، بمعنى أنه قد يقول الحق وقد يقول الباطل، قد يفعل الحق وقد يفعل الباطل. هذا المراد من كون الصحابة ليسوا بمعصومين كغيرهم، بل يجوز عليه وقوع الذنب والله يغفر لهم. وقصة حاطب في الصحيح ثابتة، فقد غفر له الذنب العظيم بشهوده بدرا كذلك، لعل الله اطلع عليهم كما مر معنا. فأهل السنة والجماعة لا يرون عصمة أحد لا من الصحابة ولا من القرابة، ولا يؤثمونهم باجتهادهم بخلاف أهل البدع الذين غلوا من الجانبين، طائفة عصمتهم يعني اعتقدت العصمة فيهم، وطائفة أثمتهم، مكيل الطائفتين على باطل. أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فاتفق العلماء على أنهم معصومون في تبليغ الرسالة، لا يجوز أن يستقر في ذلك شيء من الخطأ، وكذلك معصومون من الكبائر. أما الصغائر فهذه محل نزاع بين أهل العلم، فقد تقع منهم ولكن لا يقر عليها نبي البتة، يعني قد تقع منه صغيرة من الصغائر لكن لا يستمر عليها، لا يقر عليها. قال شيخ الإسلام بعد كلام: فالعلماء متفقون على أنهم أي الأنبياء لا يقرون على خطأ في الدين أصلا ولا على فسق أو كذب في الجملة، كل ما يقدح في نبوتهم وتبليغهم عن الله فهم متفقون على تنزيههم عنهم. وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها، لا يقروا، فلا يصدر منهم ما يضرهم، كما جاء في الأثر: كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. والله سبحانه يحب التوابين، وهذا يدخل فيه الأنبياء، ويحب المتطهرين ويدخل فيه الأنبياء. وإن العبد يفعل السيئة يدخل بها الجنة، وأما النسيان والسهو في الصلاة فذلك واقع منهم، يعني قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي وقوعه حكمة السنان المسلمين بهم، يعني لتشريع يترتب عليه حكم، كما روي في موطأ مالك: إنما أنسى، أو قال أنسى أو أنسى لأسن. إذن الحكمة هنا كونه تعلم بنسيانه عليه الصلاة والسلام سنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب لهم، يعني للصحابة رضي الله تعالى عنهم، من السوابق والفضائل، السوابق جمع سابقة والفضائل جمع فضيلة، ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، إن حدث أنه ذنب، فعندهم من الحسنات الكثير الكثير ما يمحو الله تعالى به تلك السيئات، إن قلنا بأنها سيئات. أراد أن يتنزل مع أهل البدعة، نقول إنهم مجتهدون في تلك الحروب، ما قبلوا ذلك، قالوا لا بل هي ذنوب، نقول إذن عندهم من الحسنات الماحيات ما ليس عند غيرهم. ولذلك قال: ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، إن حدث، يعني إن حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن له من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، هذا مقطوع به. جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي حسنة توجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الحسنة؟ لا نظر لها البتة. قوله هنا وله من السوابق، عرفنا جمع سابقة، والفضائل جمع فضيلة، ما يوجب ويثبت مغفرة ما يصدر منهم إن صدر أي إن حدث، فما يقع منهم رضي الله عنهم يغتفر في جانب ما له من الحسنات العظيمة، كما في قصة حاطم فقد غفر له الذنب العظيم بشهوده بدرة، شهد بدرا فغفر له تعالى ما وقع منه. هل أحد من غير الصحابة يشهد بدرا؟ إذن له حسنة ليست لغيره، وكذلك سائر الغزوات، وكلا وعد الله الحسنى. وفي جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءه عثمان لتجهيز جيش العسرة لما أراد تبوك، قال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، هذا خاص به بعثمان، وهذا جيش العسرة لم يكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قاله مرتين عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن جابر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت شجرة. بدر، غزوة أحد، بيعة الرضوان، كلها من خصائص الصحابة رضي الله تعالى، وهي حسنات كالجبال، بل هي أعظم من الجبال. وأخرج أحمد بالسند الرجال وثقات عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل الحديبية لا يدركن قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم مهما فعلوا. قوله حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وذلك لما لهم من الفضائل والسوابق والوعد بالمغفرة. قال تعالى وكلا وعد الله الحسنى، فلأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسنات والأسباب التي تمحو السيئات أعظم نصيب، ليس كغيرهم. قال الله تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. والحبيب كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج، والحبيب يسامح بما لم يسامح به غيره، لأن المحبة أكبر شفعائه كما قيل، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. عمل يصدر عن اثنين، هذا تمشي أموره، وهذا لا يوقف معه. لماذا؟ هذا معنا وهذا ليس معنا، إذن الفعل واحد، وهذا هو الشأن في المحبة. فلمقاماتهم العظيمة وجهادهم في الله أعداءه حق الجهاد يحتمل لهم ما لا يحتمل لغيرهم، يعني يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج أنه يعفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، هذا حتى بين البشر، ويسامح بما لا يسامح به غيره. قال وقد استدل الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى على ذلك بقصة سليمان حين ألهته الخيل عن صلاة العصر فأتلفها فعوضه الله سبحانه وتعالى الريح، وكذلك لطم موسى عين ملك الموت ففقأها ولم يعاتب عليه ربه. وفي ليلة الإسراء عاتب ربه في النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع فوقه ولم يعاتبه الله على ذلك لما له من المقامات العظيمة، وكان شديد الغضب لربه فاحتمل له ما لم يحتمله لغيره. وذنون لما لم يكن له هذا المقام سجنه في بطن الحوت من أجل غضبه، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد ذلك وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، يعني ما يدل على أنهم من خير القرون، لأن اللفظ هذا لم يثبت، لما جاء خير أمتي قرني، خير الناس قرني، أما خير القرون هذا جاء في تعبير عنه، يعني ما يدل على أنهم خير القرون. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، والحديث أخرجه مسلم في الفضائل من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أخرجه أبو داود من حديث مسعود، وكذلك البخاري ومسلم والنسائي من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران بن حصين فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، مرجح أنه مرتان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه الرواية تؤكد أنه ذكر كم؟ 3 أو 2. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قول قرني، القرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، ويطلق القرن على مدة من الزمان اختلفوا في تحديدها. ووقع في حديث عبد الله بن بسر عند مسلم ما يدل على أن القرن 100 عام، وهو المشهور عند أهل اللغة وأهل التفسير، وذكر ذلك الحافظ فيه في الفتح. والمراد بقرنه الصحابة، ثم الذين يلونهم يعني به التابعين، ثم الذين يلونهم يعني أتباع التابعين. وأما الزيادة الرابعة فيها نظر لا تصح. قال: والمراد بقرنه صلى الله عليه وسلم الصحابة. واتفق العلماء على أن خير القرون قرنه، ثم الذين يلونهم يعني التابعين، ثم الذين يلونهم يعني أتباع التابعين. واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين بالنص، والتابعين أفضل من أتباع التابعين. واستدل بهذا على تعديل القرون 3 وإن تفاوتت منازلهم في الفضل، واستدل على جواز المفاضلة، واستدل به على جواز المفاضلة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم قال المصنف: وأن المدة في بيان مزايا الصحابة بأنهم ليسوا كغيرهم، فلو وقعوا في ذنوب فلهم من المزايا والخصائص والسوابق والفضائل ما ليس لغيرهم، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعده، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. قوله أن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، وهذا الحديث الذي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وهذا مر معنا وتقدم الكلام عليهم. قوله: ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، إذا كان شرطية إذا، وقول قد صدر قد للتقليل، فيكون حينئذ قد أتى بما يمحو به ذلك الذنب، ولذلك قال فيكون قد تاب منه، والتوبة من الذنب تجعل الذنب كلا شيء، ولذلك قال والتوبة تجب ما قبلها، كما في الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة مقبولة من جميع الذنوب ولو كانت شركا، فكيف بما دون ذلك؟ قال تعالى: إلا من تاب، وقال: إلا الذين تابوا، وقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقد أخبر الله عز وجل في كتابه عن توبة أنبيائه ودعائهم بالتوبة، قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذا آدم عليه السلام وقع في ذنب فتاب، فتاب الله تعالى عليه. وقال عن موسى عليه السلام إنه قال: تبت إليك وأنا أول المؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات. وأما المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا، وأصحابه كانوا أفضل قرون الأمة، فهم أعرف القرون بالله وأشدهم له خشية، وقد وقع من بعضهم أشياء ندموا عليها وتابوا منها، وهذا مشهور. قوله: أو أتى بحسنات تمحوه، يعني تمحو ذلك الذنب، قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، إذن سيئة تتلوها حسنة فتمحوها، حينئذ نكون من المكفرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قد قال أصبت حدا فأقيم علي، فقال: هل صليت معنا هذه الصلاة؟ قال: نعم. قالت: اذهب فإن الله قد غفر لك حدك. الحديث والحسنات تتفاضل بحسب ما في القلوب من الإيمان والتقوى، ولا شك أن الصحابة عندهم من الإيمان والتقوى ما ليس عندهم، فإذا فعلوا الحسنة فقد فعلوها على أكمل وجهها، وحينئذ فيعرف أن من هو دون الصحابة قد تكون له حسنات تمحو ما يذم من أحدهم، فكيف بالصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ من باب أولى وأحرى. قوله أو غفر له بفضل سابقته كما تقدم من الأدلة على ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع، عرفنا الجزم هو أولى، على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكما في قصة حاطب ابن أبي بلتعة فقد غفر له ذلك الذنب العظيم بشهوده بدرا، وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم مما صنع خالد ببني جذيمة، وقال اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد، ولم يؤاخذه له لحسن بلائه ونصره للإسلام إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن بعض الصحابة قد وقع في شيء من الذنب فجاء ما يكفر ذلك الذنب، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، فإنما خص الناس بدعائه وشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، أي امتحن وأصيب بمصيبة كفر الله بها عنه أو محي عنه ذلك الذنب، لأن هذه البلايا تكفر الذنب، كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، متفق عليه. ذكر المصنف هنا بعض الأسباب المسقطة للعقوبة وقد استوفاها في المنهاج وشرحها شرحا وافيا، ثم قال فهذه الأسباب لا تفوت كلها من المؤمنين إلا القليل، فكيف بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين هم خير قرون هذه الأمة؟ فإذا كان الذنب المحقق الثابت الذي لا شك فيه تسقط عقوبته بعدة أسباب في حق أحد الناس، فكيف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما من ذنب يسقط به الذنب والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة أحق بذلك، فهم أحق بكل مدح ونفي كل ذم ممن بعدهم من الأمة. قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ يعني هذه المحيات الأسباب التي تزال بها العقوبة لو كان في ذنب محقق وكان الصحابة قد وقعوا في ذنوب فأولى من يكفر عنهم الصحابة لأنهم أتوا بهذه الأسباب على وجهها التام، فكيف إذا لم يقعوا في ذنب؟ باب أولى وأحرى، تقرير من أحسن ما يوجد في هذا المقام في هذه المسألة على جهة الخصوص. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور، ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور، وفي نسخة مغفور في جنب فضائل القوم محاسنهم مغمور أحسن، من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، هذه كل مما امتاز بها الصحابة ليس لغيرهم فيها، الإيمان على وجهه هذا عند الصحابة، والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. قوله فإذا كان هذا في الذنوب المحققة تسقط عقوبته عن أحد الأمة بأسباب عديدة، فكيف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهم أحق بذلك لما لهم من الفضائل والسوابق والوعد بالمغفرة إلى غير ذلك مما لا يمكن أن يلحقهم فيه من بعدهم. فإذا كان ما تقدم في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور، فهم مأجورون على كلا الحالين، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث الذي تقدم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فما صدر منهم فهم فيه معذورون ومأجورون، ولم يخرج ذلك أحد منهم عن العدالة لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون. قوله ثم إن القدر، ثم للترتيب الذكر، إن القدر والنصيب الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النزر، يعني قليل تافه، مغمور أي مغطى، من قول غمره إذا غطاه وعلاه، في جانب أي جهة وناحية فضائل القوم محاسنهم، أي إن ما أتوا به من الحسنات وما لهم من الفضائل والسوابق غمر ما وقع منهم وغطاه وجعله كلا شيء، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل النجس. ولذلك قال أو قطرة أو كقطرة نجاسة وقعت في بحر تؤثر لا تؤثر، هذا على فرض ثبوت ذلك عنهم ووقوعه منهم، وإلا فغالب ما ينقل عنهم من المساوي إما كذب محض وإما محرف كما تقدم، لأن غالب ما ذكر عنهم ذكره المؤرخون الذين يكثر الكذب فيما يرمونه، وقل أن يسلم نقلهم من الزيادة والنقصان، وأيضا إذا ثبت صدوره عنهم فهو صادر عن اجتهاد سائغ هم مأجورون فيه على كل الحالين. قال شيخ الإسلام ومن علم ما دل عليه القرآن والسنة من الثناء على القوم رضي الله عنهم واستحقاقهم الجنة وأنهم خير هذه الأمة التي أخرجت للناس لم يعارض هذا المتيقن المعلوم بأمور مشتبهة، منها ما لا يعلم صحته، ومنها ما يتبين كذبه، ومنها ما لا يعلم كيف وقع، ومنها ما يعلم عذر القوم فيه، ومنها ما يعلم توبتهم منه، ومنها ما يعلم أن له من الحسنات ما يغمره. فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال، وإلا حصل في جهل ونقص وتناقض كحال هؤلاء الرافضة الضلال. ثم ذكر بعض الفضائل التي لهم فقال من الإيمان بالله ورسوله والجهاد بسبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ثم قال رحمه الله تعالى بقاعدة عامة ومن نظر في سيرة القوم الصحابة بعلم وبصيرة، بعض النسخ بعلم وعدل وبصيرة، وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، ليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم بل بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. قوله من نظر أي تدبر وتفكر في سيرة القوم، السيرة هي طريقة قال سار بهم سيرة حسنة، والمراد به هنا ما كانوا عليه من هيئة وعمل صالح وعادة، وما كانوا عليه من الأحوال الفاضلة والسيرة العادلة، وتجمع على سير، وهو ما يعامل به الناس من خير وشر. وأصل السيرة هيئة فعل السير، وسير رسول الله صلى الله عليه وسلم هيئة أفعاله حيث كانت. من نظر في سيرة القوم يعني في عادتهم وما كانوا عليه، نظر بعلم وبصيرة أو نظر بعلم وعدل وبصيرة، والعلم هو حصول صورة معلومة في الذهن، وعلم هذا يستلزم ماذا؟ أنه لا ينظر إلا إذا ثبت عنده ذلك الأثر، إذا قيل بعلم حينئذ لابد أن ينظر في سنده وينظر ويتأمل في متنه، حينئذ لا يتدبر إلا فيما صح عنه، وأما ما لم يصح فليس محلا لي للنظر. وبصيرة أي معرفة ويقين، والبصيرة للقلب والبصر للعين، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم، لكنه يكون بالقلب هو كالبصر للعين. قال يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر، وهذه الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة وهي أعلى درجات العلماء. قال وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أي علما لازما لا يدخل شك ولا شبهة، واليقين لغة طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، قال يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه، صلاحا هو اعتقاد جازم لا يقبل التغيير. ومراتب اليقين ثلاثة، حق اليقين وعلم اليقين وعين اليقين. فعلم اليقين هو التصديق التام به بحيث لا يعرض له شك ولا شبهة تقدح في تصديقه، وعين اليقين هي مرتبة الرؤية والمشاهدة، الأولى تعلق بالعلم قبل الرؤية والثانية بالرؤية والمشاهدة،

لأهل الحق إلا في هذا الموضع، وهذا الفصل جدير بأن يحفظ بحروفه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.